بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: يراه سبحانه المؤمنون يوم القيامة قبل دخول الجنة وبعده، أي وبعد دخول الجنة، كما ثبت في أحاديث الصحيحين الموافقة لقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والمخصص لقوله: لا تدركه الأبصار، أي لا تراه. الشيخ رحمه الله يخبر عن قضية الخلاف فيها بين أهل السنة والمعتزلة، وهي قضية رؤية الله عز وجل يوم القيامة قبل دخول الجنة وبعد دخول الجنة. ومذهب أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وعمدتهم في ذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الموافقة لآي القرآن. أحاديث الرؤية موافقة لقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وإلى قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال أهل العلم: الحسنى هي الجنة، والزيادة هي رؤية الله في الجنة. وهذه الآيات الموافقة، وهذه الأحاديث أحاديث الصحيحين الموافقة لآيات القرآن، مخصصة لقوله تعالى: لا تدركه الأبصار. إذا فسرناها يعني لا تراه الأبصار، لو فسرنا لا تدركه بمعنى لا تراه، يبقى لا تراه في الدنيا، بينما تراه في الآخرة، جمعا بين الأدلة، جمعا بين الأدلة. فأحاديث الرؤية وآياتها مخصصة لقوله تعالى: لا تدركه الأبصار. هذا إذا فسرناها أي إيه؟ أي لا تراه. منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك، فإنكم ترونه، ترون ربكم كذلك، كرؤية الشمس التي لا تشكون في رؤيتها، وكرؤية القمر التي لا تشكون في رؤيته، فإنكم ترون ربكم كذلك لا تشكون في رؤيته. وفيه أن ذلك قبل دخول الجنة. هذه الأحاديث، هذا الحديث فيه أن ذلك قبل دخول الإيه؟ الجنة. ومن الصريح أيضا، من الأحاديث الصريحة في رؤية الله عز وجل قبل دخول الجنة، أحاديث الموقف، أحاديث الموقف، وهو في الصحيحين أيضا. وفيه ينادي مناد ليذهب كل قوم، ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون. قال: فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم، وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها وغبارات، يعني بقايا وغبارات من أهل الكتاب. فيقال لهم: لما وقفت وقد ذهب الناس؟ فيقولون: فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم، وإنما سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، فهذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه. فيأتيهم الجبار فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا. هذا قبل أن يدخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار. وقوله تضارون بضم التاء والراء مشددة من الضرار، ومخففة من الضير، أي الضرر، ماشي؟ أي هل يحصل لكم في ذلك ما يشوش عليكم الرؤية؟ تضارون يعني يحصل لكم شيء يشوش لكم الإيه؟ الرؤية، يضركم في رؤيتكم، بحيث تشكون فيها، في هذه الرؤية، كما يحصل في غير ذلك. يعني أحيانا الإنسان ينظر إلى شيء فيعرض في مجال رؤيته شيء يجعله يشك في الذي يراه. وحديث صهيب في مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة، هذه الأحاديث في رؤية الله عز وجل بعد دخول الجنة، يعني الحديث السابق في رؤية الله قبل دخول الجنة، وهذا الحديث في رؤية الله بعد دخول الجنة. قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار، فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تعالى. وفي رواية ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أي في الحسنى الجنة والزيادة النظر إليه تعالى. قال ويحصل وتحصل أي الرؤية بأن ينكشف أي الله عز وجل انكشافا تاما منزها عن المقابلة والجهة والمكان. قال أما الكفار فلا يرونه يوم القيامة لقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، الموافق لقوله تعالى لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار أي أبصار الكفار لا تدرك الله عز وجل يوم الإيه القيامة. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني من استدلالات أهل السنة على إثبات الرؤية هذه الآية، فقالوا إذا كان أهل الكفر يعاقبون يوم القيامة في السخط، يعاقبون في السخط بأن يحجبوا عن رؤية الله تبارك وتعالى، فلا بد وأن يراه أهل الإيمان في الرضا، وإلا لما كان في إيه في حجبهم عقاب، لما كان في حجب الكفار عن رؤية الله إيه عقاب. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، الموافق لقوله تعالى لا تدركه الأبصار. يعني من طريف المقام كانت هناك مناظرة بين رجل من أهل السنة وبين معتزلي، احتد بينهم النقاش في هذه المسألة، فيقول الأول نرى ربنا يوم القيامة، يقول له المعتزلي لا نرى ربنا يوم القيامة، يقول له بل نرى ربنا يوم القيامة، هو يقول له لن نرى ربنا يوم القيامة. فلم يجد السني سبيلا للتخلص إلا أن قال نحن سنرى ربنا يوم القيامة وأنتم لن تروا ربكم يوم القيامة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. واختلف هل تجوز الرؤية له تعالى في الدنيا في اليقظة وفي المنام، فقيل نعم وقيل لا. أما الجواز خلي بالك من شيء، يعني في هذه المسألة لابد أن تتنبه لمسألة الجواز والوقوع، هو يتكلم في الجواز هل يجوز، هل يجوز على الله عز وجل أن يرى في الدنيا في اليقظة، وهل يجوز أن يرى جل وعلا في المنام. أما الجواز في اليقظة فلأن موسى عليه السلام طلبها، طلب الرؤية حيث قال رب أرني أنظر إليك، وهو أي موسى عليه السلام لا يجهل ما يجوز ويمتنع على ربه تعالى. ماشي، هذا أما الجواز فهذا دليله. قال والمنع أي وأما المنع لأن قومه طلبوها فعوقبوا، قوم موسى طلبوا الرؤية فعوقبوا، قال تعالى فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصعقة بظلمهم. واعترض هذا أي هذا الاستدلال بأن عقابهم لعنادهم وتعنتهم في طلبها لا لامتناعها. ماشي، العقاب بسبب التعنت والعناد لا بسبب أنه طلب الرؤية. طيب هذه مسألة اليقظة ومسألة المنام. قال وأما المنع في المنام فلأن المرئي فيه خيال ومثال، وذلك على القديم محال. ما معنى خيال ومثال؟ ليس حقيقة، يعني عندما تنظر في المرآة فالذي تراه في المرآة ليس أنت وإنما هو مثال لك، مثال يعني صورة لك. أنا في المنام أرى حديقة، ماشي، هي ليست حديقة، هي مثال وصورة للحديقة، ماشي. يبقى إذن الذي يراه المرء في منامه لا يرى حقيقة الأشياء وإنما يرى صور وخيالات وأمثلة للأشياء، ماشي. قال خيال ومثال، وهذا على القديم محال. هذا على القديم اللي هو الخيال والمثال على القديم محال. والمجيز قال لا استحالة لذلك في المنام. وسكت المصنف عن الوقوع، وسكت المصنف عن الوقوع. ويدل على عدمه في اليقظة أن الله عز وجل لا يرى في اليقظة، وهذا لم يقع، هذا لم إيه؟ لم يقع. وهو قول الجمهور، قوله تعالى لا تدرك الأبصار أي في الدنيا، وقوله لموسى لن تراني، وقوله لموسى إيه؟ لن تراني، وقوله صلى الله عليه وسلم لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، رواه مسلم في كتاب الفتن في صفة الدجال. مفهوم هذا؟ يبقى هذه أدلة استدل بها الجمهور على أن الله عز وجل لم تقع رؤيته في الدنيا يقظة. نعم اختلفت الصحابة في الوقوع له صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، والصحيح نعم، والصحيح نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه ليلة الإيه؟ المعراج. وإليه استند القائل بالوقوع في الجملة. لكن روى مسلم عن أبي ذر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا. وفي رواية نور أن أراه، يعني كيف أراه بتجديد نون أن وضمير أراه لله، أي حجبني النور المغشي للبصر عن رؤيته. في حديث وحجابه النور. وقد ذكر وقوعها في المنام، وقوع رؤية الله عز وجل في المنام لكثير من السلف منهم الإمام أحمد. وعلى هذا المعبرون للرؤية أنهم ذهبوا إلى إيه؟ إلى جواز رؤية الله في الإيه؟ في المنام. وبالغ ابن الصلاح في إنكاره لما تقدم في المنح. كثير من السلف منهم الإمام أحمد، وفي ترجمة الشيخ ابن السمعان صاحب القواطع، وكان حنفيا إمام من أئمة الحنفية، يذكر هذا في ترجمتها أنه يعني وقع له ما وقع للإمام أحمد من رؤية الله عز وجل في المنام. وفيها هذه الرؤية يعني أنه أمر بأن يتحول عن مذهبه إلى الحق، فخرج عن المذهب الحنفي إلى المذهب الشافعي بهذه الإيه؟ الرؤية. هذا في ترجمة ابن السمعان. قال الشيخ رحمه الله السعيد من كتبه الله في الأزل سعيدا أي لا في غيره، والشقي من كتبه الله في الأزل شقيا لا في غيره، ثم لا يتبدلان أي المكتوبان في الأزل بخلاف المكتوب في غيره كاللوح المحفوظ. قال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب أي أصله الذي لا يغير أو لا يغير منه شيء، كما قاله ابن عباس وغيره. وفي جامع الترمذي حديث فرغ ربك من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. طيب أولا هذه المسألة يتعلق بها بيان بعض المعاني. الأول من كتب الله سعيدا في الأزل، ما المقصود بالكتابة في الأزل؟ هذا أحد المحامل والشيخ لم يجري عليه، الشيخ لم يجري على أن المكتوب في الأزل هو الذي كتب في اللوح المحفوظ. وقال ثم لا يتبدلان، أي المكتوب في الأزل بخلاف المكتوب في اللوح المحفوظ فإنه يتبدل. فهم يعني إيه عند اتجاهين. الاتجاه الأول يقول الكتابة الأزلية هي علم الله القديم، هي علم الله القديم، وما ثبت في علم الله القديم من شقاء زيد أو سعادته فهذا لا يتبدل. ثم بعد ذلك ما كتب في هناك كتابات متعددة، كتابات متعددة، الكتابة في اللوح المحفوظ هذه كتاب ماشي، و يأتي الملكان الجنين ماشي عندما يصل عمره 120 يوما فيكتبان إيه أجله وعمره وشقي أم إيه أم سعيد، هذه كتابة ثانية. وكتابة ثالثة اللي هي تكتب فيها أقدار السنة في ليلة القدر، قال الله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. هذه أنواع من الكتابات. هذه الكتابات أنا في الاتجاه الأول، هذه الكتابات يطرأ عليها المحو والإيه والإثبات، يمحو الله ما يشاء ويثبت. وكان عبد الله بن عمر يقول اللهم إن كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا. فهذه الكتابات تتبدل، أما ما كان في الأزل وهو علم الله القديم فهذا لا تبديل إيه فيه. ده اتجاه. الاتجاه الثاني، وهذا الاتجاه هو الذي صار عليه الشيخ، قال لي ما كتب في الأزل هذا لا يتبدل، وما كتب بعد ذلك كالكتابة في اللوح المحفوظ، كالكتابة في اللوح المحفوظ وكالكتابة اللي هي تكتب للجنين وكالكتابة التي تكتب في ليلة القدر اللي هي أقدار السنة. هذا عرضة للمحو الإيه والإثبات. الاتجاه الثاني يقول ما كتب في اللوح المحفوظ لا يتبدل، وأن اللوح المحفوظ كتب فيه بعض ما كان في علم الله القديم، يكتب فيه يعني علم الله القديم، بعض علم الله القديم مدون في اللوح الإيه المحفوظ. فإذا كان علم الله القديم لا يتبدل فالمكتوب في اللوح المحفوظ أيضا لا يتبدل. والمحو والإثبات إنما هو في الكتابات التي بعد ذلك، الكتابة عند عمر الجنين، الكتابة في ليلة القدر ماشي، هذه الكتابات عرضة للمحو والإيه والإثبات. يبقى في عندنا اتجاهين، إن اللوح المحفوظ عرضة للمحو والإثبات، أو إن اللوح المحفوظ هو أم الكتاب وهو ليس عرضة للمحو والإثبات بل ما فيه لا يتبدل، والمدون في اللوح المحفوظ هو بعض علم الله القديم، وعلم الله القديم لا يتبدل، وما في اللوح المحفوظ لا يتبدل، وما بعد ذلك يتبدل. فيبقى عندك اتجاهين، الشيخ المحلي صار على الأول إيه منهما، فقال أسعد من كتبه الله في الأزل أي في علمه القديم، من كتبه الله أي في علمه القديم سعيدا لا في غيره، لا في غير ما كتب في الأزل، لا في غيره، لا في غير علم الله القديم. يبقى اللوح المحفوظ يتبدل ماشي. والشقي عكسه أي من كتبه الله في الأزل شقيا بخلاف ما كتب في غيره فيتبدل. فهمتم هذا؟ يبقى لا في غيره يعني لا في غير الأزل. يبقى السعيد من كتبه الله في الأزل سعيدا لا في غير، لا في غير الأزل ماشي. والشقي عكسه أي من كتبه الله في الأزل شقيا لا في غير الأزل. ثم لا يتبدلان أي المكتوبان في الأزل هو علم الله القديم، قال لي بخلاف غيره، زي إيه؟ قال لي بخلاف المكتوب في غيره كاللوح المحفوظ. قال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، يبقى كل شيء عرض المحو والإثبات. قال وعنده أم الكتاب، ويبقى ما هي أم الكتاب؟ لهو علم الله القديم أي أصله الذي لا يغير منه شيء، ك كما قاله ابن عباس وغيره. وفي جامع الترمذي: فرغ ربك من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. يعني نسأل الله عز وجل أن نكون من ذلك الفريق الذي هو في الجنة لا في ذلك الفريق الذي في النار. ماشي. طيب على الاتجاه الساري: يمحو الله ما يشاء ويثبت في الأقدار المكتوبة في ليلة القدر وفي الأقدار المكتوبة في عند الجنين ونحو ذلك. وعنده أم الكتاب أي اللوح أي اللوح المحفوظ، فلا يتبدل منه شيء ولا يحذف ولا يغير فيه شيء. طيب قال الشيخ رحمه الله: ومن علم أي الله، ومن علم أي الله موته مؤمنا فليس بشقي بل هو سعيد، وإن تقدم منه كفر وقد غفر. ومن علم موته كافرا فشقي، وإن تقدم منه إيمان وقد حبط. ويبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالإيه؟ بالخواتيم. فمن ختم له بالإيمان فهو سعيد، وإن تقدم منه كفر غفره الله له، غفره الله له بإسلامه. ومن ختم له بالكفر فهو شقي، وإن تقدم منه إيمان وقد إيه؟ وقد أحبط هذا الإيمان بالإيه؟ بالكفر. هذا هو الظاهر. وفي قول الأشعري خلاف هذا، يقول: تبين أنه لم يكن إيمانا، يعني من تقدم منه إيمان ثم ختم له بالكفر، يقول ختم عمره بالكفر دليل على أن المتقدم لم يكن إيه؟ لم يكن إيمانا. يعني قياس القول في من ختم له بالكفر من ختم له بالإيمان، أنت تريد هذا؟ يعني هو الظاهر يعني الله عز وجل قال: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. فيعني القول الأول هو الأظهر، القول الأول هو الإيه؟ الأظهر، إن من تقدم منه إيمان فهذا إيمان حقيقي زال وأحبط بالإيه؟ بالكفر والرد. يعني الذي تقوله أنت هذا إلزام للقول الثاني، يعني إلزام للقول الثاني، تقول له يعني من ختم له بالكفر تبين أن المتقدم لم يكن إيمانا، فيلزم منه أن من إيه؟ من ختم له بإسلام تبين أن المتقدم منه لم يكن إيه؟ كفرا. هو هذا إلزام، فإما أن يلتزمه وإما أن يجيب بالفرق، وإما أن يجيب الإيه؟ بالفرق. طيب وفي قول الأشعري، يعني في قول منسوب للأشعري، ممكن يكون قول الأشعري خلاف ذلك، قال: ويترتب على الأولى. اللي هي السعادة، الخلود في الجنة. ويترتب على الأولى اللي هو من علم الله موته مؤمنا، يترتب عليه إيه؟ الخلود في الجنة. طيب ماشي. نعم أنه لم يكن، فالسعادة الموت على الإيمان والشقاوة الموت على الكفر. ويترتب على الأولى أي على السعادة الخلود في الجنة، وعلى الثانية أي الشقاوة الخلود في النار. قال تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها. وقال تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها. مسألة جديدة. قال: وأبو بكر رضي الله عنه ما زال بعين الرضا منه تعالى كما قال الأشعري، وإن لم يتصف بالإيمان قبل تصديقه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يثبت عنه حالة كفر كما ثبت عن غيره ممن آمن. الحاصل أن أبا بكر رضي الله عنه عصمه الله عز وجل قبل تصديقه بالنبي من أن يسجد لصنم. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بادر أبو بكر رضي الله عنه إلى تصديقه، فقبل التصديق لم يسجد لصنم، وفور البعثة صدق واستمر على التصديق إلى أن مات. فيعبر عن هذا بأنه ما زال بعين الرضا من الله عز وجل، ما زال بعين الرضا من الله عز وجل، حيث عصمه قبل أن يصد قبل البعثة أو قبل تصديقه بالنبي، عصمه من أن يسجد للصنم، وعصمه بعد البعثة من أن يمضي وقت من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن إيه؟ لا يؤمن به. بفور علمه ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم آمن، واستمر على الإيمان إلى أن مات. فهو ما زال بعين الرضا من الله عز وجل، عصمه قبل البعثة أن يشرك، وعصمه بعد البعثة من أن يكذب، من أن يكذب بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا هو لا يوصف بالإيمان، لا يوصف بالإيمان قبل تصديقه بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، والرضا والمحبة من الله غير المشيئة والإرادة منه تعالى، فإن معنى الأولين المترادفين أخص من معنى الثانيين المترادفين، إذ الرضا الإرادة من غير اعتراض، والأخص غير الأعم، فلا يرضى لعباده الكفر مع وقوعه من بعضهم بمشيئته. هذه مسألة برضك الخلاف فيها بين أهل السنة والمعتزلة. الرضا والمحبة لفظان مترادفان، طب ولماذا أتى بلفظين مترادفين؟ كان يكفي أن يأتي بواحد منهما، فقال لأن بعضهم يعبر بالرضا وبعضهم يعبر بالمحبة، فحتى لا تظن أن الأمر يختلف، الرضا والمحبة ألفاظ مترادفة. بعضهم يعبر بالمشيئة وبعضهم يعبر بالإرادة، فحتى لا تظن أن المشيئة والإرادة بينهم اختلاف، فأتى باللفظين مترادفين، باللفظين المترادفين، يستعمل البعض المشيئة وبعضهم يستعمل الإرادة. فهل الرضا والمحبة والمشيئة والإرادة ألفاظ مترادفة؟ هل اللفظان الأولان الأوليان الرضا والمحبة هل هو مرادف للمشيئة والإرادة؟ أهل السنة يقولون ليست ألفاظ مترادفة، ليس ألفاظ مترادفة. الرضا والمحبة أخص من المشيئة والإرادة، لماذا؟ قال لأن الرضا والمحبة هي الإرادة من غير اعتراض، الإرادة من غير اعتراض. طيب، كيف نوضح هذا المعنى؟ إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، ماشي؟ وإن تشكروا يرضه لكم. يبقى الشكر إذا وقع من العبد، الشكر إذا وقع من العبد، وقع من العبد بإرادة الله، وقع من العبد بإرادة الله، وهذا الأمر الذي وقع بإرادة الله عز وجل لم يكن معه اعتراض من قبل الله تبارك وتعالى. فالشكر أو الرضا هو الإرادة من غير من غير اعتراض. طيب الكفر، الكفر الله عز وجل وقع من بعض العباد بإرادة الله، لكن الله عز وجل لا يرضى. يبقى المعنى ظاهر في أن الشكر إن وقع من العبد فإنما يقع بإرادة الله عز وجل، ومع ذلك فالله تعالى يحبه، يحب هذا الشكر ويريد وقوعه. والكفر إن وقع من العبد وقع أيضا بإرادة الله، والله عز وجل لا يحبه، والله عز وجل لا يرضى. فثبت أن الرضا يختلف عن الإرادة، الرضا يختلف عن الإرادة. فقال والرضا والمحبة من الله غير المشيئة والإرادة، فإن معنى الأولين المترادفين اللي هو الرضا والمحبة أخص من معنى الثانيين المترادفين. إذ الرضا والإرادة من غير اعتراض، إذ الرضا الإرادة من غير اعتراض، والأخص غير الأعم. فلا يرضى لعباده الكفر مع وقوعه من بعضهم بمشيئته، يعني في مشيئة مع عدم رضا، في مشيئة مع عدم رضا، ولا تلازم بين الأمرين. طيب المعتزلة يقولون هذه الألفاظ ألفاظ مترادفة، وأن الكفر الذي وقع من العبد لم يقع بإرادة الله، الكفر الذي وقع من العبد لم يقع بإرادة الله. لماذا؟ لأن الله قال ولا يرضى لعباده الكفر، والرضا هو عين الإرادة. يبقى إذن الكفر الذي وقع من العبد لم يقع بإرادة الله، لم يقع بإرادة الله، ولم يقع برضا الله، لأن الرضا والإرادة عندهم إيه؟ مترادفان. فهمتم هذا الكلام؟ أنا أتكلم عن أهل السنة، أتكلم عن المذهب المعتزلة. هم يجعلون الإيه؟ يجعلون الرضا والإرادة شيء إيه؟ واحد. والله قال لا يرضى لعباده الكفر، إذن الكفر الذي وقع من العبد لم يقع برضا الله ولم يقع بإرادة الله. حتى يذكر في هذا الأمر وردك يعني من طريف المقام أن رجلا سلخت له دابة، فدخل المسجد يسأل عن دابته، فوجد رجلا صالحا اللي هو كان عمرو بن عبيد اللي هو رأس المعتزل بعد وصل بن عطاء، فقال له إيه؟ إن دابتي سرقت، فادعوا الله أن يردها إيه علي. فبدأ عمرو بن عبيد يدعو يعني، فقال اللهم إنك لم ترد سرقة هذه الدابة وقد سرقت، لسه يدعو. فقال له لا تدعو، لا تكمل الدعاء. قال له لماذا؟ قال أخشى أن يريد أن يردها علي فلا ترد، يعني هو أراد أن لا تصرف فسرقت. طب لو أراد أن ترد يمكن أن لا ترد؟ قال لا تكمل الدعاء، يكفينا هذا. نعم. كل التفصيل الذي كنت تقوله الإرادة نوعان، كونية ودينية. ما الذي يرضى الله لعباده هو الكونية الواقعة، أما الذي لا يرضى الله هو الإرادة الدينية، لا يرضى الكون الحاسدين، لكن هذا الكون واقع. يعني الكفر وقع من العبد بإرادة كونية ولم يقع بإرادة شرعي أو ديني. قال الشيخ رحمه الله ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك ما فعلوه. طيب تكملة الكلام، قال الشيخ رحمه الله فلا يرضى لعباده الكفر مع وقوعه من بعضهم بمشيئته. وقال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك ما فعلوا الكفر الذي وقع منهم. وقالت المعتزلة الرضا والمحبة نفس المشيئة والإرادة. قال الشيخ رحمه الله هو الرزاق، كما قال تعالى إن الله هو الرزاق فلا رازق غيره. وقالت المعتزلة من حصل له الرزق بتعب فهو الرازق لنفسه أو بغير تعب فالله هو الرازق له. تمام كده؟ طيب. والرزق بمعنى المرزوق ما ينتفع به في التغذية وغيره. يعني تعلمون أن في خلاف في تعريف الرزق، فمن العلماء من فسره بأنه ما ينتفع به، ومن العلماء من فسره بأنه ما يملك، والأول إيه أرجح. فمن ملك مالا لم ينتفع به فليس هذا المال من رزقه. قال لي ما ينتفع به يعني لا ما يملك، ما ينتفع به في التغذية وغيره. ولو كان حراما، ولو كان حراما بغصب أو غيره، خلافا للمعتزلة في قولهم لا يكون إلا حلالا. طيب انظر إلى هذا الكلام، يعني من سرق مالا فأكله، يبقى هذا المال الذي أكله رزق، ماشي. قال ولو كان حراما، خلافا للمعتزلة في قولهم لا يكون إلا حلالا لاستناده إلى الله في الجملة. المعتزلة يقولون من سرق مالا فأكله، هل هذا المال الذي أكله يكون رزقا من الله عز وجل له؟ هل الله عز وجل يرزقه بالحرام؟ فقال لك الرزق يستند إلى الله في الجملة، ومن القبيح أن أن أن يسند الحرام إلى الله عز وجل. قال والمستند إليه قال خلاف المعتزلة في قولهم لا يكون إلا حلالا لاستناده إلى الله في الجملة، والمستند إليه لانتفاع عباده. عندك المستند مفتوحة كده غير مشكلة؟ الرزق يستند، يبقى والمستند إليه لانتفاع عباده. والمستند إليه يعني إلى الله لانتفاع عباده لو كان الله هو الرزاق. والمستند إلى الله، يبقى المستند هو الرزق، المستند إليه اللي هو الرزق لانتفاع عباده يقبح يقبح يقبح أن يكون حراما يعاقبون عليه. قلنا في الرد عليهم لا قبح بالنسبة إليه تعالى، يفعل ما يشاء، وعقابهم على الحرام لسوء مباشرتهم أسباب. طبعا يعني لا يخفى عليكم ان الخلاف مبني على مسألة التحسين والتقبيح الايه العقلي. فقالوا يعني ما يسند الى الله عز وجل لا يقبح ان يكون حراما، يعني يقبح ان نقول رزقهم الله بالحرام، ماشي، هذا يقبح، فلا يسند الى الله عز وجل الا الحلال. فقلنا هذا مبني على اصل لكم وهو التقبيح العقلي، ونحن لا نقول به التقبيح العقلي، نحن لا نقول به. ثانيا القبح لم يأتي من ذات الرزق، وإنما جاء من سوء مباشرة أسباب تحصيل الرزق. يعني القبح لم يأتي من إيه؟ من ذات الرزق، وإنما جاء من إيه؟ من سوء مباشرة أسبابه. قال ويلزم المعتزلة على قولهم هذا أن المتغذي بالحرام فقط طول عمره لم يرزقه الله أصلا، هذا يلزم المعتزل. يعني شخص من أول أن ولد أتى أبوه بمرضعة وجعلها ترضعه ولم يعطيها الأجر، فتغذى الولد على لبن ايه حرام، وصار يتغذى بالحرام الى ان مات. يبقى هذا على مذهب المعتزله لم يرزقه الله ايه اصلا، وهو مخالف لقوله تعالى وما من دابه في الارض الا على الله رزقها، لانه تعالى لا يترك ما اخبر بانه عليه. ثم قال الشيخ رحمه الله لانه تعالى لا يترك ما اخبر عندك هكذا ثم قال الشيخ رحمه الله بيده تعالى الهداية والإضلال، بيده تعالى الهداية والإضلال، وهما خلق الضلال وهو الكفر، وخلق الاهتداء وهو الإيمان. قال تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وقال من يشاء الله يضله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وزعمت المعتزلة أنهما بيد العبد يهدي نفسه ويضلها بناء على قولهم أنه يخلق أفعاله. هذه المسألة مبنية على مسألة خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد. المعتزلة يقولون العبد هو الذي يوجد فعله، يخلق فعله، فالاهتداء والإضلال، العبد هو الذي أوجد الهداية، العبد هو الذي هدى نفسه وهو الذي أضل نفسه، وهو الذي أوجد هدايته وهو الذي أوجد إضلاله، لأنه هو الذي يخلق هذه الأفعال. الأشاعرة على المقابل يقولون الله عز وجل هو الخالق الأفعال العباد، يبقى الله عز وجل هو الذي خلق الهداية، هو الذي خلق الايه الهدايه، خلق الهدايه لزيد وخلق الضلاله لعمر. بانه بيده جل وعلا الهدايه والاضلال، ثم فسر الهدايه والاضلال بقوله وهما خلق الضلال وهو الكفر، وخلق الاهتداء وهو الايمان. واستدل بالآية، قال وزعمت المعتزلة أنهما أي الهداية والإضلال بيد العبد يهدي نفسه ويضلها بناء على قولهم أنه يخلق أفعاله. يبقى إيمان العبد على مذهب المعتزلة هو الذي خلقه وأوجده، وكفر العبد هو الذي خلقه وإيه وأوجده، والتوفيق خلق القدرة والداعية إلى الطاعة، خلق القدرة والداعية إلى الطاعة. الداعية بمعنى يعني الباعث على الطاعة، خلق القدرة والداعية إلى الطاعة. وقال إمام الحرمين خلق الطاعة وخلق الطاعة. يبقى على مذهب إمام الحرمين رحمه الله يبقى الهداية والتوفيق بمعنى واحد، الهداية والتوفيق بمعنى واحد، لأن الهداية بيده الهداية والإضلال بيده الهداية اللي هي خلق الطاعة، والتوفيق هو خلق الإيه الطاعة. يبقى الهداية والتوفيق بمعنى واحد. على المذهب الآخر الهداية هي خلق الطاعة، والتوفيق هو خلق القدرة على الطاعة، خلق القدرة والداعية إلى الطاعة. قال والخذلان ضده، وهو خلق القدرة على المعصية والداعية إليها أو خلق الإيه المعصية. ما هي مذهب أنا أسألكم يعني ما هي مذهب العلماء في مسألة خلق الأفعال؟ يعني في هذه مذهب المعتزلة أبو جعفر عجبتني ماذا قول السنة أن الله سبحانه وتعالى خلق لعبده قدرة يعني جعله قادرا على فعل الشيء وقدر جعل له الجوارح صالحة لعمله ووفقه يعني ما خذله والتوفيقنا يعني يعني صلح له مباشرة الأفعال ولو شاء الله ما إذا أردت أن أشرب الماء يوجد لدي قدرة والجوارح بتاعي يعني صالحة ولكن عند المباشرة لو أراد الله لكسر الزجاج أو لفعل شيء غيره هذا الثلاث مجموعة يبقى المذهب مكون من ثلاثة أشياء صح؟ ما هي؟ القدرة القدرة التي خلقها الله في العمل وصلاحية الجوارح وصلاحية الجوارح والتوفيق والتوفيق طيب. واللطف ما يقع عنده صلاح العبد أخرة بأن تقع منه الطاعة دون المعصية مفهوم هذا؟ عندك ممكن مضبوطة ازاي؟ ايه؟ آخرة كده أخرة. لا هي هو ضابطها في الحاشية عندي قال لي أخرة بوزن درجة أخرة هو معنى هو يعني إيه؟ آخرة وأخرة معنى واحد يعني. نعم واللطف ما يقع عنده صلاح العبد أخرة بأن يوفق العبد عند قبل موته إلى الطاعة ويقبضه الله عز وجل على هذه الإيه الطاعة في حديث ورد في الأدب المفرد إذا أراد الله بعبد خيرا عسله قال يا رسول الله وما عسله قال يوفقه إلى عمل صالح ثم يقبضه عليه قال الشيخ رحمه الله والختم والطبع والأكنة ماشي وزاد الشيخ زكريا عليها الأقفال زاد عليها الشيخ زكريا الإيه الأقفال الختم والطبع والأكنة والإيه والأقفال أم على قلوب أقفالها الواردة في القرآن نحو ختم الله على قلوبهم طابع الله عليها بكفرهم جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوه والأقفال زي أم على قلوب أقفالها عبارات عن معنى واحد وهو خلق الضلال في القلب كالإضلال خلق الضلال في القلب ماشي كالإضلال يعني العلماء ذكروا في معنى الختم والطبع ماشي والران كما قال الله عز وجل بران على قلوبهم قال هي تغطية القلب تغطية القلب بغلاف هذا الغلاف لا يسمح بأن تخرج المعصية ولا بأن تدخل الطاعة يعني غلف القلب وأحيط به بحيث أن الطاعة لا تدخل الطاعة من الخارج لا تدخل إليه والمعصية التي في داخله لا تخرج إيه لا تخرج منه والماهيات والماهيات عايزك تركز في هذه العبارات ولو عندك فيها معنى تخبرني به والماهيات للممكنات أي حقائقها مجعولة بسيطة كانت أو مركبة كل ماهية بجعل الجاعل وقيل لا مطلقا بل كل ماهية متقررة بذاته وثالثها مجعولة إن كانت مركبة بخلاف البسيطة بخلاف البسيطة ماشي هذه المسألة هي المسألة الوحيدة من جمع الجوامع التي يعني لم أفهمها إلى الآن فهم أستطيع أن أعبر عنه يعني المحقق علق تعليقا جيدا على هذه المسألة فهمتنا خلاص إن المعلومات الممكنة أن أقرأهم. ماشي. أن المعدومات الممكنة قبل دخولها الوجود، هل تأثير الفعل في جعلها ذوات أو في جعل تلك الذوات موجودة؟ طيب على كل إن أنا كنت أستأذنكم بس إن يعني نرجع هذه المسألة، نرجعها إلى إيه؟ إلى المرة القادمة، بحيث إن إحنا يعني نجد فيها شيء نقوله يعني. بس نقرأها، أقرأ لها وإن شاء الله يعني ربنا يمن علينا بفهمها يعني. قال الشيخ رحمه الله: أرسل الرب تعالى رسله حقيقة. هذه المسألة يعني أنا حاولت فيها، قرأت فيها وينقصني فيها شيء واحد يعني، هو أن أتصور أولها. أنا لا أتصور أول المسألة، فما أقرأه يضيع، لا يستند إلى شيء. أنا أحتاج بس إلى من يفهمني أول هذه المسألة يعني، أن يعني يكون عندي شيء من إيه أتصورها ولو بوجه، بحيث يعني ما يقرأ يبنى على هذا الإيه، على هذا التصور. فأنا للأسف إلى الآن لم أجد من يصور المسألة لي، فمهما أقرأ فيها يعني لا أشعر أنني فهمت شيئا يعني. أرسل الرب تعالى رسله مؤيدين منه بالمعجزات الباهرات أي الظاهرات، وخص محمد صلى الله عليه وسلم منهم بأنه خاتم النبيين كما قال في كتابه المبين: ولكن رسول الله وخاتم النبيين المبعوث إلى الخلق أجمعين كما في حديث مسلم: وأرسلت إلى الخلق كافة، وفسر بالإنس والجن كما فسر بهما من بلغ في قوله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي بلغه القرآن. والعالمين اللي هم الجن والإنس في قوله تعالى: نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، أي للجن والإنس. وصرح من الحليمي والبيهقي، هو نسبة إلى حليم السعدي ماشي. وصرح الحليمي والبيهقي في الباب الرابع من شعب الإيمان بأنه عليه الصلاة والسلام لم يرسل إلى الملائكة. وفي الباب الخامس عشر: بانفكاكهم من شرعه. وفي تفسير الإمام الرازي والبرهان النسفي حكاية الإجماع في تفسير الآية الثانية على أنه لم يكن رسولا إليهم. يبقى أولا نحن نفسر العالمين بما سوى الله، وهذا اللفظ بعمومه يشمل الملائكة. الحمد لله رب العالمين يدخل فيه الملائكة، لكن يفسر رفض العالمين في هذا المقام بأنهم الجن والإنس، والملائكة تخرج من عموم اللفظ بالإجماع. فنبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن مرسل إلى الملائكة. المفضل على جميع العالمين من الأنبياء والملائكة وغيرهم، فلا يشاركه غيره من الأنبياء فيما ذكر. وبعده في التفضيل الأنبياء ثم الملائكة عليهم السلام، فهم أفضل من البشر غير الأنبياء، يعني الملائكة أفضل من البشر غير الأنبياء. قال: والمعجزة المؤيد بها الرسول أمر خارق للعادة بأن يظهر على خلافها، على خلاف العادة، كإحياء ميت وإعدام ميت أو ميت ميت أو يعني يصح فيها الاثنين كإحياء ميت إنك ميت الميت الذي سيموت الميت بالتشديد هو الذي سيموت يعني لكن ميت بس ميت يعني يعني الأمر في اللغة الأمر في اللغة يعني ممكن يتسع عن كده يعني يقول الشاعر يقول إيه ليس من مات في استراحة بميت إنما الميت ميت الأحياء فأتى بالميت والميت إنما الميت ميت الأحياء يعني ممكن يعني الأمر فيها واسع يعني وفي بلد الميت وبلد الميت في القراءات يعني ماشي وإعدام إيه وإعدام جبل شايف كان بعض النسخ الطلبة كانت مكتوب فيها وإعدام جيل يعني لو إعدام جيل يبقى زي ما وقع لبني إسرائيل فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون يعني بس هي عندي وإعدام جبل وانفجار الماء من بين الأصابع كما وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم حياء الميت كما وقع العيسى عليه السلام طيب أمر الخالق للعادة مقرون بالتحدي منهم مع عدم المعارضة من المرسل إليهم بألا يظهر منهم مثل ذلك الخارق ماشي هذا المعنى مفهوم يعني مقرون بالتحدي منهم مع عدم الايه المعارضة مع عدم المعارضة تخرج السحر لأنها السحر يعارض بمثله ماشي فرعون لما ظن أن الذي جاء به موسى أن الذي جاء به موسى سحر قال له فلنأتينك بسحر مثلي فالسحر يعارض ويؤتى بمثله والتحدي الدعوة للرسالة فخرج غير الخارق كطلوع الشمس كل يوم والخارق من غير تحد وهو كرامة الولي والخارق المتقدم على التحدي والمتأخر عنه بما يخرجه عن المقارنة العرفية الخارق المتقدم اللي هي يسمى إرهاص يسمى إيه الإرهاص يعني كما وقع من تكسر شرفات إيوان قسرة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو قبيل بعثته فهذا إرهاص ماشي ليس معجزة والخارق المتقدم على التحدي والمتأخر عنه بما يخرجه عن المقارنة العرفية وخرج السحر والشعبذة من المرسل إليهم إذ لا معارضة بذلك والإيمان انتهت الكلام قال والإيمان تصديق القلب أي بما علم مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم به من عند الله بما علم مجيء الرسول به من عند الله ضرورة أي الإذعان والقبول له والتكليف بذلك وإن كان من الكيفيات النفسية دون الأفعال الاختيارية بالتكليف بأسبابه كإلقاء الذهن وصرف النظر وتوجيه الحواس ورفع الموانع والإيمان تصديق القلب بما علم مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم به بما جاء الرسول به من عند الله ضرورة ومعنى التصديق الإذعان والقبول له والتكليف بذلك خلي بالك من حاجة الإذعان والقبول له نقطة. ماشي. الكلام كالآتي: ما هو الإيمان؟ قال لي تصديق القلب، وتصديق القلب يعني الإذعان والقبول. طيب هل أنا مكلف بالإيمان؟ فالجواب نعم، أنت مكلف بالإيمان. طب كيف أكلف بالإيمان والإيمان كيفيات نفسية؟ يعني كيفيات نفسية ليست من عمل الجوارح، فكيف أكلف بشيء ليس من عمل الجوارح وإنما هو هيئات نفسية؟ ماشي. فقال إجابة: كيف تكلف بالإيمان؟ قال والجواب عن ذلك: والتكليف بذلك وإن كان من الكيفيات النفسية دون الأفعال الاختيارية النفسانية. نعم، الكيفيات النفسانية دون الأفعال الاختيارية. والتكليف بذلك بالتكليف بأسبابه، يعني والتكليف بذلك حاصل بالتكليف بأسبابه، كإلقاء الذهن وصرف النظر وتوجيه الحواس ورفع الإيه؟ الموانع. يعني كيف أجعل قلبي يصدق؟ أنا لا أصدق، كيف أجعل قلبي يصدق؟ فهم؟ ولا سلطان لي على القلب، وأنتم تقولون لا تكليف إلا بممكن. ماشي. والتكليف بالمحال محال. أنا دلوقتي أنا لا أصدق، كيف أجعل قلبي يصدق؟ فالإيمان كيفيات نفسية ليست أعمال جوارح، ليست أفعال اختيارية. يعني إذا كان قلبك لا يصدق، أنت لا يمكنك أن تجعله يصدق. طب كيف؟ طب هل أنا مكلف بالإيمان؟ فالجواب نعم، أنت مكلف بالإيمان، مكلف بأن تذعن، بأن تقبل، بأن تصدق. طيب كيف أصدق وأنا لا أصدق؟ ماشي. هذا ليس في الوسع. فأجاب: لا، هو في الوسع، لأن التكليف بالإيمان معناه التكليف بتحصيل أسباب الإيمان. يعني التكليف بالإيمان هو تكليف بتحصيل أسباب الإيمان من إلقاء الذهن. يعني أنت تستطيع أن تسمع وألا تسمع، وكان النبي يقرأ القرآن فيضعونه أصابعهم في أذانهم. ماشي. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واسترشوا ثيابهم. بإلقاء الذهن وصرف النظر وتوجيه الحواس ورفع الإيه؟ الموانع. وكل هذه أفعال اختيارية. يبقى التكليف بالإيمان إنما هو تكليف بتحصيل أسباب الإيمان. قال: ولا يعتبر التصديق المذكور في الخروج به عن عهدة التكليف بالإيمان إلا مع التلفظ بالشهادتين من القادر. يبقى أنت مكلف بالإيمان، والإيمان هو التصديق القلبي. هذا التصديق القلبي لا يحصل الإيمان ولا يعتد به في إثبات الإيمان حتى ينضم إليه التلفظ بالشهادتين من القادر على التلفظ بهما. قال: ولا يعتبر التصديق المذكور في الخروج به عن عهدة التكليف بالإيمان إلا مع التلفظ بالشهادتين من القادر عليه، الذي جعله الشارع علامة لنا على التصديق الخفي عنا، حتى يكون المنافق مؤمنا فيما بيننا، حتى يكون المنافق مؤمنا فيما بيننا كافرا عند الله تعالى. يعني احنا كما جاء في الأثر، يعني نعمل بالظاهر والله يتولى السرائر. فالإيمان أمر خفي، الله عز وجل جعل له أمارة ظاهرة وعلامة ظاهرة هي التلفظ بالشهادتين. فمن تلفظ بالشهادتين حكمنا بإيمانه بحسب ما ظهر لنا، وقلبه موكول إلى الله عز وجل. فالمنافق اللي هو أسلم ظاهرا وكفر باطنا هو عندنا مؤمن في الدنيا تجري عليه أحكام المؤمنين في الدنيا، وهو كافر عند الله عز وجل تجري عليه أحكام الكافرين في الآخرة. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وهل التلفظ المذكور شرط للإيمان أو شطر منه؟ فيه تردد للعلماء، فيه تردد للعلماء. طب إيه الفرق؟ بين الشرط والشطر. طيب أنت مصدق، أنت مصدق ولم تتلفظ بالشهادتين. لو كنا تلفظ بالشهادتين شرط، فإذا فقد الشرط فقد المشروط، يبقى مع التلفظ لا يحكم بالإيمان، مع عدم التلفظ لا يحكم بالإيمان، لأنه إذا فقد الشرط فقد المشروط. إذا قلنا إن التلفظ بالإيمان شطر يعني جزء، يبقى أنت مؤمن ولكن إيمانك لم يكتمل. التلفظ بالشهادتين شطر من الإيمان. طب أنا حققت التصديق ولم أحقق التلفظ، يبقى حققت جزء من الإيمان ولم تحقق الجزء الآخر، يبقى أنت حققت إيمانا لم يكتمل، فنثبت لك إيمان لكنه إيمان غير كامل. طب من قال إن هو شرط؟ قال لي لا، لا يحكم بإسلامه. لماذا؟ قال لي لأن المشروط اللي هو الإيمان يفقد بفقدان الشرط اللي هو التلفظ بالشهادتين. قال لي فيه تردد للعلماء. قال والإسلام أعمال الجوارح من الطاعات كالتلفظ بالشهادتين والصلاة والزكاة وغير ذلك، ولا تعتبر الأعمال المذكورة في الخروج بها عن عهدة التكليف بالإسلام إلا مع الإيمان أي التصديق المذكور. وهذا مفهوم، هذا إيه؟ مفهوم إن الإسلام شرط في صحة هذه الإيه؟ هذه الأعمال الظاهرة التلفظ بالشهادتين والصلاة والإيه؟ والزكاة. الشافعية لما قاسوا ظهار الذمي على ظهار المسلم بجامع وقوع الطلاق من كل، قال الشافعية يصح طلاقه فيصح ظهاره. فقال الحنفية فرد عليهم ظهار المؤمن ينتهي بالكفارة فهو من أهل الكفارة، وظهار الذمي لو وقع مؤبدا لأنه لا تصح منه الكفار، لا تصح منه الإيه، فلو صام صيامه ليس بصيام، ماشي، فيقع الظهار في حق الذمي مؤبدا لأنه لا يستطيع أن إيه أن يكفر. فأجاب عن ذلك الشافعية وقالوا يستطيع أن يكفر بأن يسلم، يستطيع أن يكفر بأن إيه يسلم، ماشي، يعني إذا أسلم يستطيع أن يأتي بالكفارة، وأيضا يصح له أن يأتي بالعتق من ويصح له أن يأتي بالإطعام من غير إسلام. لو أتى بالإطعام يجزئه، لا يشترط في الإطعام إسلامي. طيب قال والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كذا في حديث الصحيحين المشتمل على بيان الإيمان بأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، وبيان الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا لفظ رواية مسلم، وفيه تقديم الإسلام على الإيمان عكس رواية البخاري التي تبعها المصنف هنا لأنها على ترتيب الواقع، لأنها على ترتيب الواقع. ما هو الواقع؟ الإيمان أولا أن تؤمن بالقلب ثم بعد ذلك تعمل بالجوارح. طيب قال وتأخير الإحسان عنهما وهو مراقبة الله تعالى في العبادة الشامل لهما حتى تقع على الكمال من الإخلاص وغيره لأنه كمال بالنسبة إليهما. وهذا واضح. أولا الإيمان يحصل بالتصديق، والإيمان مراتبه متفاوتة، فيكمل الإيمان بمراقبة الله عز وجل، والإسلام اللي هو عمل الجوارح أيضا مراتبه متفاوتة، يعني بمعنى من يصلي. الصلاة متفاوتة في الخشوع والخضوع. هذه الأعمال أعمال الجوارح تكمل بمراقبة الله عز وجل. فالإسلام أصل، الإحسان كمال، والإيمان أصل والإحسان كمال. فلأن الإحسان هو كمال للإسلام اللي هو عمل الجوارح، وكمال للإيمان اللي هو عمل القلب، أخر إيه؟ أخر عنهما، يوجد الأصل ثم بعد ذلك يوجد الكمال. مفهوم هذا؟ لا يخفى عليكم أن يعني الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. والفسق بأن ترتكب الكبيرة لا يزيل الإيمان، لا يزيل الإيمان، خلافا للمعتزلة في زعمهم أنه يزيله، بمعنى أنه واسطة بين الإيمان والكفر، بناء على زعمهم أن الأعمال جزء من الإيمان. بناء على زعمهم أن الأعمال جزء من الإيه؟ من الإيمان. طيب، حقيقة هذه المسألة يعني الخلاف فيها مرتكب الكبيرة ومتى على كبيرته. الخوارج يرون أن الأعمال شرط في الإيمان، وإذا فقد الشرط فقد المشروط، وبالتالي مع الكبيرة يزول الإيمان، ويبقى من متى على كبيرته هو كافر في الدنيا كافر في الآخرة. تمام كده. مذهب أهل السنة إن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وإن هذه الكبيرة لا ترفع الإيه؟ لا ترفع أصل الإيمان، وإنما ترفع كمال الإيمان. فمن مات عاصيا مات مؤمنا، مات إيه؟ مات مؤمنا، ولكنه لم يكتمل إيه؟ إيمانه. ومن مات على الكبيرة هو في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه بعدله، وإن شاء غفر له برحمته. مذهب الخوارج وسط بين المذهبين، فقالوا إيه؟ الأعمال شطر من الإيمان، شطر من الإيمان. مرتكب الكبيرة وجد منه جزء وهو التصديق القلبي، وفقد منه جزء وهو أعمال الجوارح، فهو ليس بمؤمن، لأن المؤمن هو من جمع الشطرين التصديق والأعمال، وهو ليس بمؤمن لأنه ليس عنده إلا التصديق، وليس بكافر، لأن الكافر من عدم الشيئان التصديق والعمل، هو ليس بكافر لوجود الإيه؟ التصديق. فهو ليس بمؤمن لعدم الأعمال، وليس بكافر لوجود التصديق، فهو بمنزلة بين المنزلتين. طيب ماذا نصنع فيه؟ قال هو بمنزلة في منزلة بين المنزلتين، هو في الدنيا، هو في الآخرة مخلد في النار، وهو في الدنيا لا يحكم بإسلامه ولا بكفر. ماشي. لذلك قالوا المعتزلة مخانيث الخوارج، يعني بمعنى الخوارج صرحوا بأنهم كفار في الدنيا والآخرة، أنتم تقولون هم في الآخرة كفار مخلدين في النار، وفي الدنيا لا نحكم بإسلامهم ولا بإيه؟ بكفره. على كل مذهب أهل الحق إن المرتكب الكبيرة لم يرتفع عنه أصل الإيمان، وبكبيرته لم يرتفع عنه إلا كمال الإيمان فقط، فهو مؤمن عاصي، وهو في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال والفسق بأن ترتكب الكبيرة لا يزيل الإيمان، لا يرفعه، خلافا للمعتزلة في زعمهم أنه يزيله، بمعنى أنه واسطة بين الإيمان والكفر. ماشي. بناء على زعمهم أن الأعمال جزء من الإيمان، والميت مؤمنا فاسقا بأن لم يتب تحت المشيئة، هو إذن هو مسلم ولم يرتفع عنه الإسلام ولم يرتفع عنه الإيمان، إما أن يعاقب بإدخاله النار ثم يدخل الجنة لموته على الإيمان، وإما أن يسامح بألا يدخل النار بمجرد فضل الله أو بفضله مع الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي. قال القاضي عياض وغيره أو ممن يشاء، وتردد النووي في ذلك، قال والد المصنف لأنه لم يرد تصريح بذلك ولا بنفيه، قال وهي في إجازة الصراط بعد وضعه ويلزم منها النجاة من النار، وزعمت المعتزلة أنه يخلد في النار ولا يجوز العفو عنه ولا الشفاعة فيه. ماشي. يعني كما تعلمون أن الشفاعة متعددة، في شفاعة للنبيين وشفاعة للصالحين وفي شفاعة للملائكة. ماشي. وفي وبعد أن تنتهي كل هذه الشفاعات يقول رب العزة جل وعلا بقيت إيه شفاعتي كما في حديث الصحيحين، فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا شوهوا، قال فيلقون بنهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة ينبتون في حفتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، فيخرجون كأنهم اللؤلؤ فتوضع في رقابهم الخواتيم. قال وأول شافع وأوله يوم القيامة حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم أنا أول شافع وأول مشفع، رواه الشيخان، وهو أكرم عند الله تعالى من جميع العالمين، وله شفاعات، النبي صلى الله عليه وسلم له إيه شفاعات، أعظمها في تعجيل الحساب والإراحة من طول الوقوف وهي مختصة به، اللي هي الشفاعة الإيه العظمى أو الكبرى، وهي مذكورة في حديث الصحيحين اللي هو قال تدنو الشمس من يجمع الأولين والأخيرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر ويبلغ الناس من الهم والكرب ما لا يتخيلون ولا يتحملون، فيقولون ألا ترون إلى ما نحن فيه، اذهبوا إلى ما يشفع لكم عند ربكم، ففي الحديث يأتون إلى آدم إلى نوح، آدم أول الأنبياء أبو البشر، ويأتون إلى نوح أول الأنبياء، يأتون إلى إبراهيم خليل الله، ويأتون إلى موسى وعيسى، فلا ينتهي بهم المقام إلا عند نبينا صلى الله عليه وسلم فيشفع فتقبل وإيه شفاعته. الثانية في إدخال قوم الجنة بغير حساب، قال النووي وهي مختصة به أيضا، وتردد ابن دقيق العيد في ذلك ووافقه والد المصنف وقال لم يرد فيه شيء. يدخل الجنة من أمته 70,000 بغير حساب. الثانية في من استحق أو في من استحق النار كما تقدم. التردد ابن دقيق يعني تصحيح الحديث؟ لا، التردد في الاختصاص. هل يعني يدخل 70,000 أمة بغير حساب، هل هذه خاصة بالنبي؟ فالشيخ النووي يقول هي مختصة بالنبي، ابن دقيق عد تردد هل هي مختصة بالنبي ولا سبقت لغيره من الأنبياء. ماشي. التردد في الاختصاص. الثالثة في من استحق النار كما تقدم. استحق النار يعني كما تقدم في مسألة إيه الفاسق مرتكب الكبيرة إن مات على كبيرته، هو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فهو مستحق للنار لكن الله عز وجل يعفو عنه فلا يدخله النار، يبقى في من استحق دخول النار ولم يدخلها بالإيه شفيع له وقبلت شفاعة الشافعين فيه، فلم يدخل النار مع استحقاقه أن يدخل، يبقى في من استحق النار ولم يدخلها. الرابعة في إخراج من أدخل النار من الموحدين، يبقى هو استحق النار ودخل النار وبعد أن دخلها يخرج منها ويشارك فيها الأنبياء والملائكة والمؤمنون، في حديث أبي سعيد هذا اللي هو اذهبوا فمن وجدت في قلبي مثقال دينار من إيمان فأخرجوه، اذهبوا فمن وجدت في قلبي مثقال نصف دينار من إيمان فأخرجوه، اذهبوا فمن وجدت في قلبي مثقال خردلة من إيمان إيه فأخرجوه. يقول أبو سعيد فيشهد النبيون والملائكة والصالحون. ماشي. الخامس في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها، في زيادة الدرجات في الجنة إيه لأهلها. وجوز النووي اختصاصه، وجوز النووي اختصاصه صلى الله عليه وسلم به بهذا النوع من الشفاعة، مفهوم؟ ذكر خمس أنواع من الشفاعات. قال: ولا يموت أحد إلا بأجله، وهو الوقت الذي كتب الله في الأزل، كتب انتهاء حياته فيه بقتل أو غيره، ماشي. وزعم كثير من المعتزلة أن القاتل قطع بقتله أجل المقتول، وأنه لو لم يقتله لعاش أكثر من ذلك، ماشي. قال: والنفس باقية بعد موت البدن، والنفس باقية بعد موت البدن منعمة أو معذبة، وفي فنائها عند القيامة تردد، قيل تفنى عند النفخة الأولى كغيرها. قال الشيخ الإمام والد المصنف: والأظهر أنها لا تفنى أبدا، لأن الأصل في بقائها بعد الموت استمراره، ماشي. طيب، لو قلنا بأنها لا تفنى أبدا، هل هي تشارك الله عز وجل في صفة البقاء؟ له بداية. إيه؟ له بداية. له بداية. والبقاء بقاؤها يختلف عن بقاء الله عز وجل، فبقاؤها ممكن، وبقاء الله عز وجل واجب، ماشي. قال الشيخ الإمام والد المصنف: الأظهر أنها لا تفنى أبدا، لأن الأصل في بقائها بعد الموت استمرار. وفي عجب الذنب بفتح العين وسكون الجيم هل يبلى قولان، المشهور منهما أنه لا يبلى لحديث الصحيحين: ليس من الإنسان شيء لا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، منه يركب الإيه؟ أنا عندي الخيل، ماشي. بعدين يركب، يركب يعني ممكن تبقى يركب يعني، فهي إشكال صعب جدا، ماشي. يعني منه يركب الخيل، ماشي، يوم القيامة، منه يركب الخلق يوم القيامة. وفي رواية لمسلم: كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب. وفي رواية الأحمد وابن حبان: قيل: وما هو يا رسول الله؟ قال: مثل حبة خردل منه تنشأون أو تنشأون. تنشأون. وهو في أسفل الصلب عند رأس العصعص، يشبه في المحل محل أصل الذنب اللي هو الزيل من ذوات الأربع، ماشي. هذا مفهوم الذنب اللي هو الزيل، أصله هو تلك العظم التي ينشأ منها الإيه؟ ينشأ منها الذيل. قال المزني: والصحيح أنه يبلى كغيره، قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وتأول الحديث المذكور بأنه لا يبلى بالتراب بل بلا تراب، كما يميت الله ملك الموت بلا ملك الموت، ماشي. يعني هنا كل شيء هالك إلا وجهه، يخص منه إيه؟ عجب الإيه؟ الذنب، ماشي. وحقيقة الروح وهي النفس لم يتكلم عليها محمد صلى الله عليه وسلم، وقد سئل عنها لعدم نزول الأمر ببيانها. قال تعالى: يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، فنمسك نحن عنها ولا نعبر عنها بأكثر من موجود، كما قال الشيخ الجنيد وغيره. والخائضون فيها اختلفوا، فقال جمهور المتكلمين إنها جسم لطيف مشتبه بالبدن اشتباك الماء بالعود الأخضر. وقال كثير منهم إنها عرض وهي الحياة التي صار البدن بوجودها حيا. قال السهروردي ويدل للأول. نعم. بعد إيه؟ وهي الحياة التي صار البدن وهي الحياة التي صار البدن أنا عندي بوجودها. عندك بعد وجودها؟ أحسن لأن الأرواح مخلوقة قبل خلق الأجسام بخمسين ألف سنة وليس مباشرة بعد وجودها خلق الأجسام. نعم. التي صار البدن بوجودها أحسن. قال السهروردي ويدل للأول وصفها في الأخبار بالهبوط والعروج والتردد في البرزق. ماشي. وقال الفلاسفة وكثير من الصوفية إنها ليست بجسم ولا عرض، إنما هي جوهر مجرد قائم بنفسه غير متحيز، متعلق بالبدن للتدبير والتحريك، غير داخل فيه ولا خارج عنه. نقف هنا إن شاء الله.